إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة الأحباب الكرام وصايا وأحكام بعد شهر الصيام وقبل أن أشرع في ذكر هذه الوصايا وتلك الأحكام أذكر نفسي وإياكم بشكر الإله فالحمد لله الذي بلغنا رمضان وأنعم فيه علينا بالصيام والقيام وتلاوة القرآن وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم فالشكر يوجب المزيد وأيضا إن الله تبارك وتعالى أمر الناس سبحانه وبحمده بشكره قال جل وعلا يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم أي اشكروا نعمة الله عليكم وقال سبحانه في موضع آخر فاذكروا آلاء الله أي اشكروا نعم الله تعالى عليكم وقال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا نستطيع لها عدا ولا نطيق لها حصرا إن الإنسان لظلوم كفار وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم فالحمد لله على شهر رمضان والحمد لله الذي بلغنا العيد وما أدراكم ما العيد العيد من شعائر الإسلام العيد من شعائر الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب العيد مذكور في القرآن المجيد قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا وقال عز وجل ولكل أمة جعلنا منسكا وقال سبحانه لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكون فالعيد من شعائر الله فاشكروا نعمة الله عز وجل عليكم فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا اللهم ارزقنا شكر النعم واجعلنا من عبادك الشاكرين يا رب العالمين وصية جامعة من كتاب ربنا جل وعلا تقال في مثل هذه الأيام الطيبة قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. لا بد أن تعلم أن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بكل ما أمره الله عز وجل به، فنسأل الله تعالى أن يرحمنا وأن يخفف عنا. ومن دعاء المؤمنين كما علمنا الله جل في علاه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اللهم آمين يا رب العالمين. قال الله عز وجل: كلا لما يقض ما أمر. لا يستطيع الإنسان أن يقضي ما أمره الله عز وجل به على وجه الكمال والتمام. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ثلاثا بعد تسليمه من الصلاة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وأمر الله عز وجل حجاج بيته الحرام بعد أن وقفوا بعرفة: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فالاستغفار كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقال قتادة: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، أما عن دائكم فهو الاستغفار، أما عن دائكم فالداء هو الذنوب، وأما عن دوائكم فالدواء في الاستغفار، فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. أيها الإخوة الأحباب الكرام، أول شيء وأول وصية أوصي نفسي بها وإياكم أن نستمسك بتوحيد الله جل في علاه. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه رسالة الأنبياء. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالدعوة إلى توحيد الله عز وجل هي أعظم دعوة، هي أعظم دعوة، هي أشمل دعوة. فعليكم بتوحيد الله جل في علاه وإياكم والرياء، فإنه يحبط الأعمال، نعوذ بالله من حال أهل الشقاء. وبالوالدين إحسانا، أمر الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين في كثير من المواضع القرآنية: حتى وإن كانا كافرين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلى غير ذلك من الآيات. وقرن الله الإحسان إلى الوالدين بتوحيده سبحانه فقال في آية عظيمة من سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فالله الله في الإحسان إلى الوالدين في هذه الأيام الطيبة. وبذي القربى قال تعالى: فآت ذا القربى حقه. لكل ذي قربى حق لهم، عليك من الحقوق الكثير والكثير، فأنت مطالب بصلة الأرحام. قال بعض السلف ناصحا ولدا: يا بني إياك وأن تصاحب قاطع رحم، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله تعالى في ثلاثة مواطن. الأول: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. والثاني: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والثالث: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الكثير من الناس لا يفكر في صلة الأرحام في أيام العيد، في هذه الأيام الطيبة المباركة ما فكر في ذلك؟ أما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: لا يدخل الجنة قاطع. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فليصل رحمه. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فاللهم اجعلنا من الواصلين للأرحام يا رب العالمين، فهذا خلق عظيم وهذا خلق كريم. فإياك أن تكون من الذين يقطعون الأرحام، فإن اللعنة تتنزل على أولئك، نعوذ بالله من الشقاء. ثم اعلم أن الله تبارك وتعالى خلقك لعبادته، قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهل اشتغلنا بطاعة الله سبحانه وتعالى؟ أيها الإخوة الأحباب الكرام، ماذا بعد رمضان؟ الآيات كثيرة جدا، هي التي تحث على الاستقامة، هي التي تحث على الثبات على شرع الله حتى الممات. قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم والخطاب لسائر الأمة من بعده: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. ليس من الصواب أن تشتغل بطاعة الله تعالى في رمضان من صيام وقيام وتلاوة للقرآن ثم تترك ذلك بالكلية. أنت كالمرأة التي كانت تشتغل بصناعة الغزل، فإذا ما تم هذا الغزل قامت بنقضه وتمزيقه، وبين الله تعالى ذلك في آية بليغة من كتابه العظيم: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. أرأيتم لو أن رجلا بنى طرحا عظيما وشيد بناء ضخما مرتفعا ثم قام بعد ذلك بهده، أهذا يكون من العقلاء؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ماذا يجب علينا بعد رمضان؟ أن نكون على خوف ووجل من عدم قبول العمل. قال علي رضي الله عنه: كونوا على خوف من رد العمل أكثر من حرصكم على العمل. ألا ترون أن الله عز وجل قال: إنما يتقبل الله من المتقين؟ وقال شداد بن أوس: إذا رأيت الرجل يشتغل بطاعة الله فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل يشتغل بمعصية الله فاعلم أن لها عنده أخوات. فالطاعة تدل على أختها والمعصية تدل على أختها. وما رأيت أقواما في صغار وهوان كأصحاب الذنوب والمعاصي. قال الإمام الحسن البصري: إنهم وإن تقطرت بهم البغال وهملجت بهم البرادين فإن ذل المعصية على وجوههم أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فهؤلاء الذين ضيعوا أعمالهم بعد رمضان بحجة أنهم يستمتعون بالأجازة ويستمتعون بالعيد، أقول لهؤلاء: اتقوا الله عز وجل. إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الناس أمره الله عز وجل بالاستقامة وبالثبات عليها، فقال: فاستقم فاتقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. الاستقامة أن تكون ثابتا على شرع الله في رمضان وبعد رمضان. أكثر ما كان يحرص على صلاة الفجر في جماعة في رمضان وبعد انقضاء رمضان صلى المصلي لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا قام. نعوذ بالله من حال هؤلاء. وبعضهم يفرح لأن رمضان قد انقضى، كما قال شيخ الفتوح: رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، بالأمس قد كنا تجيني طاعة واليوم من العيد بالإطلاق. وكما قال بعضهم: والعياذ بالله، وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. أهكذا يعامل القرآن؟ أهكذا تعامل الفرائض؟ أهكذا نرتد على أعقابنا؟ لا، لا بد من الثبات على شرع الله في رمضان وبعد رمضان. مر وهيب بن الورد رحمه الله تعالى على أقوام في أيام العيد، فوجدهم يشتغلون بالمرح واللهو واللعب ويمزحون ويضحكون ولا يبالون بطاعة الله. فقال لهم: يا هؤلاء، إن كان الله عز وجل قد قبل منكم هذه الطاعات في شهر رمضان فما هذا فعل الشاكرين؟ قبل الله عز وجل منك؟ ما هذا فعل الشاكرين؟ وإن كان الله عز وجل ما قبل منكم الطاعات في شهر رمضان فما هذا فعل الخائفين؟ ومن صفات أهل الجنة أنهم يستمعون في الجنة ويتذكرون ما كان من شدهم في الحياة الدنيا. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا خائفين من عدم القبول، كنا وجلين، كنا نبكي من خشية الله، كنا لا نرى لأنفسنا أي وزن عند الله عز وجل. فماذا كانت النتيجة؟ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قلب المؤمن يتفطر كمدا وألما وحزنا لفراق شهر رمضان. دع البكاء على الأطلال والدار، واذكر لمن بان من خل ومن دار، وأزر الدموع نحيبا وابك من أسف على فراق ليال ذات أنوار. على ليال لشهر الصوم ما جعلت إلا لتمحيص آثام وأوزار. يا لائحي في البكاء زدني به كلفا، واسمع أحاديث واسمع غريب أحاديثي وأخباري. ما كان أحسننا والشمل مجتمع، منا المصلي ومنا القانت القاري. إذا لم تتخرج من مدرسة رمضان بشهادة المتقين فحري بك أن تبكي على نفسك. لا بد أن تتخرج من هذه المدرسة العظيمة ومن تلك المحطة الروحية بشهادة المتقين لعلكم تتقون. ومن علامات الصلاح أن ترى الرجل بعد رمضان أحسن حالا منه قبل رمضان. قال الإمام العلامة العثيمين رحمه الله وطيب الله ثراه: إن كثيرا من الناس ينقلبون على أعقابهم بعد شهر رمضان لأمرين: الأول لأنهم ابتعدوا عن الشياطين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفلت الشياطين، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء الشياطين قد ابتعدت عنهم شهرا كاملا فحنوا إلى الشياطين فجددوا العهد معهم في أول يوم من أيام شوال، فإنا لله وإنا إليه راجعون. والثاني أنهم لما رأوا في أنفسهم من الآثار الطيبة الحسنة التي كانت في شهر رمضان من الحرص على الصلاة والقيام وتلاوة القرآن، أرادوا أن يقوموا بإذهاب تلك الآثار حتى يعودوا إلى ما كانوا عليه من الضلال والضياع قبل رمضان، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الرجل بعد رمضان يسأل ربه عز وجل القبول فيقول: اللهم تقبل منا رمضان. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: كان السلف الصالح يدعون ربهم 6 أشهر قبل رمضان فيقولون: اللهم بلغنا رمضان، ويدعون ربهم 6 أشهر أخرى بعد انقضائه قائلين: اللهم تقبل منا رمضان. فاللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة ونحن في طاعتك يا رب العالمين، وأزمنة مديدة ونحن على صراطك المستقيم يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأحباب الكرام، اجتمع العيد مع يوم الجمعة في هذه السنة، وهذه نعمة عظيمة ومنة جسيمة من الله تبارك وتعالى. واختلف الناس في مسألة عظيمة أحببت أن أذكرها في هذا المكان العامل بذكر الله، وهي: هل من حق المصلي الذي صلى العيد أن يتخلف عن صلاة الجمعة؟ اختلف الناس وما كان لهم ذلك، لأنهم لو تأدبوا بآداب القرآن كما أخبر الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال جل وعلا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال سبحانه: الرحمن فاسأل به خبيرا. لا تسأل جاهلا عن الله، ولكن سل العلماء فإنهم سيبينون لك كما أمرك الله عز وجل وألزمك بذلك في كتابه العظيم. قال أهل العلم: اختلف العلماء في هذه المسألة على 3 أقوال. الأول: أن من شهد صلاة العيد فمن حقه أو له أن لا يشهد صلاة الجمعة، ولكن يجب عليه أن يصليها ظهرا، كما أنه لا يجوز للناس أن يقوموا بإغلاق المساجد في صلاة الجمعة، لأن هذا سيترتب عليه من الفتن ما الله به عليم. قال شيخنا العلامة مصطفى ابن العدوي حفظه الله: ورد في ذلك آثار في بعض أسانيدها مقال عن بعض الصحابة والتابعين أن من شهد صلاة العيد فله أن يتخلف عن صلاة الجمعة وأن يصليها ظهرا، ولكن بهذا الضابط: أن نقوم بفتح المساجد، وأن يحرص الخطيب على أداء خطبته. بعض الخطباء هداهم الله عز وجل تخلف عن أداء رسالته وترك المنبر، ورأيت من الفتن في بيوت الله تعالى ما الله به عليه. يقول لك قال العلماء: إن من شهد صلاة العيد فله أن يترك صلاة الجمعة وأن يصليها ظهر، لكنك من أصحاب الرسالة. قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه. لا بد أن تقوم بأداء هذه الرسالة، لا أن تترك المنبر خاليا. بعضهم قام بإغلاق المساجد، وبعضهم قدم أي إنسان في بيت الله تبارك وتعالى فأصيب بالارتباك وما استطاع أن يؤدي الخطبة، فهذه فتنة عظيمة. فما قال العلماء: ينبغي على المسلمين أن يقوموا بفتح المساجد، وينبغي على الخطباء ألا يتخلفوا عن أداء هذه الخطبة المباركة حتى لو صلوا صلاة العيد. هذا هو القول الأول. القول الثاني، وهو أن هذه الرخصة كانت لأهل البوادي، ناس يعيشون في البادية أرادوا أن يشهدوا صلاة العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فشق عليهم ذلك أن يذهبوا إلى المدينة من البادية إلى المدينة ماشين على أرجلهم أو مترجلين، ف فإن هذا سيكون شاقا عليهم. إذا ذهبوا وانتظروا بعد صلاة العيد كي يشهدوا صلاة الجمعة، وإذا عادوا إلى أوطانهم وأرادوا صلاة الجمعة فهذه مشقة عظيمة عليهم أيضا. فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا صلاة الجمعة ظهرا، لأن صلاة الجمعة ما كانت تصلى إلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، يجتمعون عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يعرفون هذه الكثرة الكاثرة في المساجد. مساجد لا تحصى، مآذن لا تعد، لكننا نحتاج إلى الأئمة والقراء والخطباء، نحتاج إلى رجال يعمرون هذه المساجد. أما في عصر النبوة فإن الناس كانوا يجتمعون في مسجد واحد على رجل واحد هو أشرف الناس وسيد الناس، صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة، القول الثالث وهو الذي عليه الفتوى، ذهب أبو حنيفة والشافعي في غير أهل البوادي والإمام مالك بأن من شهد صلاة العيد كان لزاما عليه أن يشهد صلاة الجمعة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ولعموم النصوص الواردة في هذا الشهر والتي تحذر من التخلف عن صلاة الجمعة. قال العلماء: فالأحوط لدينك أن تشهد صلاة الجمعة مع صلاة العيد، هذا هو الأحوط. وإذا أخذت بالرخصة ولم تكن من الخطباء أو لم تكن من المسؤولين عن أمور الدعوة فلك ذلك، والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، الأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ألم ترى أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب؟ فلا بد أن نغتنم الأوقات وأن نعمرها بالطاعات، أن نشتغل بطاعة الله وبذكره سبحانه وبحمده، فهذا خير لنا. إن عجفونك أن تذوق مناما، وأدري الدموع على الخدود سجاما، واعلم بأنك ميت ومحاسب، يا من على سقط الجليل أقاما. لله قوم أخلصوا في حبه فرضى بهم واختصهم قداما، قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما، خمس البطون من التعفف ضمرا، لا يعرفون سوى الحلال طعاما. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فهذه وصية جامعة مباركة. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال العلامة الزبير رحمه الله: وجعله الله تعالى في عليين وأنزل على قبره سحائب الرحمة والغفران. قال: وأعظم وصية أوصي بها نفسي وإخواني هي تقوى الله للصائمين ولغيرهم من عموم المسلمين، ثم بعد ذلك أن نقوم بأداء الواجبات كما أمر الله عز وجل، وأن نترك المحرمات، وأن نحرص على أداء الصلوات في وقتها، وأن لا نشتغل عن ذلك أبدا بنوم أو نحوه، فإنكم إذا فعلتم كنتم على خطر عظيم، فما بالكم بالذي يشتغل عن أداء الواجبات بفعل المحرمات. فالمصيبة أعظم والجريمة أخطر. نفعنا الله عز وجل بهذه الكلمات. أيها الإخوة الأحباب الكرام، هذه بعض مسائل لاحظتها قبل أن أصعد المنبر، سأقول وبالله التوفيق. إذا دخل الرجل المسجد والمؤذن يؤذن والخطيب جالس فوق المنبر فليس لك أن تقوم بترديد الأذان، وإنما عليك أن تبادر وأن تصلي قبل أن تسجد. فهذه الصلاة ليست من السنن القبلية، فالجمعة لا سنة قبلية لها، وإنما أنت تصلي تحية المسجد حتى تتمكن من سماع الخطبة قبل أن يشرع الخطيب في أدائها. والثاني، أرى أن كثيرا من الناس لا يحرصون على شراء هذه المجلة العظيمة، وهي مجلة التوحيد. فيها التوحيد الخالص، فيها الحديث الصحيح، فيها المسألة الفقهية الميسرة، فيها سماحة الإسلام، فيها العلم النافع، فيها ما يحتاج إليه الإنسان. فاحرصوا عليها وادخروها وقوموا بنشرها، فجزى الله خيرا من كتب فيها، جزى الله خيرا من قرأها، جزى الله خيرا من بلغ شيئا مما فيها من العلوم النافعة، جزى الله خيرا من قام بإهدائها، جزى الله خيرا من دل عليها. فهذه مجلة عظيمة مباركة خالية من الشوائب، لا أن ترى فيها ما تراه في الصحف والمجلات من مخالفات، وإنما فيها التوحيد الخالص، التوحيد الذي دعا الله عز وجل إليه. وأمر آخر، وهو أنكم في صرح مبارك من صروح أهل السنة، أسأل الله تعالى أن يجزي خيرا العاملين عليه، فقوموا بالتبرعات لصالح هذا الصرح المبارك. إذا أردت حسنة باقية، إذا أردت صدقة جارية، فساهم في بناء بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فجزى الله خيرا من ساهم ولو بالقليل في بناء هذا الصفح المبارك، فكل لبنة من لبنات هذا البناء تكون في موازين حسنات من ساهم فيه بنائها ومن ساهم في إعدادها. والدال على الخير كفاعله كما جاء في الخبر. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، إن هي إلا سويعات أو إن هي إلا أيام، ونستقبل الموسم الدراسي. علم ولدك تقوى الله تبارك وتعالى، علمه أن هذه الشهادة إذا لم تسبق بنية الاحتساب فلا طائل من ورائها. أنت تريد أن تتخرج لماذا؟ هل تريد أن تكون نافعا لنفسك وأن تكون قبل ذلك نافعا لدينك؟ يقول لا. فنقول له على هذه الشهادة السلام، هل هذه الشهادة تحول بينك وبين طاعة الله؟ تحول بينك وبين القرآن؟ تحول بينك وبين صلة الأرحام؟ إذا كانت هذه الشهادة كذلك فلا خير فيها. ولكننا نتعلم حتى نكون من أهل العلم، حتى نكون من الربانيين. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والرباني كما قال ابن عباس هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، هو الذي يكون على علم بالمسائل الشرعية، هو الذي يعلم الناس الخير، لا أن يتعلم العلوم التافهة. ناهيك عن العلوم المحرمة كعلم الموسيقى والنحو والتصوير والتمثيل، فكل هذه العلوم محرمة باتفاق أهل العلم. علمه أنك إذا كنت من الدارسين لا بد أن تشتغل بطاعة الله تبارك وتعالى. بعض الناس رخص لمن دخل الامتحان أن يفطر في نهار رمضان. من أين جاءت هذه الفتوى؟ هذا قول من أقوال الشياطين. بعضهم يشتغل بالمعاصي والموبقات بحجة الدروس الخصوصية، بعضهم لا يرجو لله وقارا والعياذ بالله. فترى الاختلاط الماجي في المدارس والجامعات، وترى المعلم وقد صار خاويا فارغا من العلم النافع، فضلا عن أن يكون من الذين يقتدى بهم. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عيب عليك إذا فعلت عظيم. فالمعلم لا بد أن يكون قدوة، ولا بد أن يكون متمكنا من أداء المادة التي يقوم بتدريسها، ولا بد أن يبتغي وجه الله، لا أن يكون تاجرا، لا أن يرغم الطلاب على أخذ الدروس الخصوصية، والحديث عن ذلك يحتاج إلى جلسات. ولكن أوصي المعلمين وأوصي نفسي قبل ذلك بالحرص على شرف هذه المهنة العظيمة المباركة، فأنت يقتدى بك، أنت تؤدي رسالة، فاتق الله عز وجل في نفسك. إذا كنت من المصلحين فالله عز وجل يراك ويطلع عليك، وإذا كنت من المفسدين فالله عز وجل لا يغفل عن عملك. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في طاعتك وعلى صراطك المستقيم يا رب العالمين. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان. اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين الفائزين، ولا تردنا قائلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وليس للجالس أيضا أن يؤمن بصوت مرتفع أو أن يقول صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع، فإن رفع الصوت أثناء الخطبة لا يجوز للمستمع، وإنما علي أن ينصت إنصاتا تاما. نسأل الله تعالى أن يرزقنا علما وفقها.